أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا من المتربصين. أم تأمرهم أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقاله. بل لا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. عليك يا مسيح. أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم يلاقوا يومهم

صلى الله عليه وسلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. صلى الله عليه وسلم. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ولقد جاءهم من ربهم الهدى.